ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أأعجمي وعربي قل للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في أولئك ينادون من مكان بعيد.